بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا في كتاب الطهارة، ولم نأخذ من هذا الكتاب المبارك إلا حديثا واحدا، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث الواردة في باب الطهارة، ومعنا اليوم إن شاء الله من الحديث الثاني إلى الحديث السابع، نستمع إليها من أحد المشايخ الأفاضل. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخاريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. طيب، نكتفي بهذه الثلاثة إن شاء الله، إذا تيسر الوقت نقرأ ما بعدها إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب، هذا الحديث الثاني، وهو من الأحاديث في غاية الأهمية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث، طبعا نتعرف أولا على الصحابي، وطبعا أكثر الأحاديث التي ستقابلنا هي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وأشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر، وقد أسلم عام خيبر سنة 70 من الهجرة، وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سكن المدينة وتوفي سنة 9، يعني 9 يعني توفي وهو ابن 78 سنة، على اختلاف في تاريخ يعني وفاته. وهذا الحديث اشتمل على بعض المفردات المهمة، منها معنى القبول: لا يقبل الله صلاة أحدكم. نريد أن نفهم ما معنى القبول، وما معنى الحدث إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعنى الوضوء. فيبدأ هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، فنفى القبول من الله عز وجل. طبعا الذي يقبل العمل هو الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقبل الله صلاة أحدنا إذا كان محدثا حتى يتوضأ. وهذا طبعا النفي يتضمن النهي، كأنه في ضمن ذلك ينهى أنه لا يصح ولا يحل لمسلم إذا كان ذاكرا وعالما أنه يقدم أو يستفتح الصلاة دون أن يكون طاهرا ومتوضئا. حقيقة القبول هي ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا فعلت الطاعة لله سبحانه وتعالى ووقعت مجزئة، يعني تجزئك أنك لا يلزمك أن تصلي مرة أخرى، فثمرة ذلك أن تكون مقبولة. ولكن طبعا كما قال العلماء ونبه عليه، ليس إذا كان العمل صحيحا ظاهرا يقتضي ذلك القبول، لكن إذا قلت قبل الله منك كذا، فهذا يقتضي أن العمل إيش؟ أن العمل صحيح ومستوف للشروط. يعني مثلا ممكن يأتينا إنسان يصلي، يتوضأ ويستقبل القبلة ويصلي ويأتي بأركان الصلاة جميعا، لكنه مثلا ممكن يكون يصلي رياء. فالله عز وجل كما روي في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعمل في ظاهرها أنه صحيح لكنه غير مقبول. أما إذا جاءنا يعني نص قاطع أن هذا العمل مثلا مقبول، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في نص من الوحي أنه العمل الفلاني مقبول فتقبل من أحدهما مثلا ولم يتقبل من الآخر، فهذا معناه أن هذا العمل وقع صحيحا موافقا للشروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأحدث، ما معنى أحدث؟ أحدث يعني حصل منه الحدث. والحدث جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه فسره بما خرج يعني من الدبر من الريح، قال فساء أو ضراط كما جاء في بعض الروايات، ولكن طبعا ليس هذا هو الناقض الوحيد. فالحدث، معنى الحدث عند الفقهاء هو وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. يعني الحدث هذا ليس هو عبارة عن مثلا يعني وسخ أو حاء أو شيء يعني حسي متصق بالبدن، بدليل أن الإنسان قد يخرج ريحا أو ينقض الوضوء ويكون طاهرا ليس عليه أي نجاسة، لكنه لا يصح له أن يصلي. فهذا الحدث هو شيء حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، كأنه قام بهذه الأعضاء لما انتقض وضوء الإنسان، لأنه يطالب بغسل هذه أعضاء الوضوء مرة ثانية، فيمنع وجوده من صحة العبادة. إذا وجد هذا الوصف اللي هو الحدث يمنع من صحة العبادة حتى يعني إيش يتطهر أو يتوضأ الإنسان. واستدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث طبعا، سواء كان خروج اختياريا أم اضطراريا. هنا أخواني لا يفرق، هنا لا يفرق بين الإيش الناس، يعني مثلا واحد خرج منه ريح ويقول أنا غير متعمد، هل يصح أن يصلي؟ لا يصح أن يصلي. لكن إيش الفرق بينه وبين المتعمد؟ المتعمد الذي يعلم الحكم قدم يعني قدم على أمر محرم شرعا، لكن كلاهما لا تصح له صلاة لأنه حدث منه هذا الإيه هذا الأمر. فأيضا استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بإيش؟ بالحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى إذن إذا كان على وضوء، إذا كنت على وضوء وجاءتك الصلاة الأخرى، فيصح لك أنك تصلي الصلاة الأخرى بنفس الوضوء الأول لأنك لم تكن محدثا. والقبول ينتفي، هذا القبول إنه ينتفي قبول هذه الصلاة إلى أن يتوضأ هذا الإنسان إذا كان يعني إيش محدثا، حتى يتوضأ يعني بالماء أو ما يقوم مقامه. يعني هذا الأمر أيضا يعني قد يدخل فيه البدل عن الوضوء وهو التيمم. فأيضا إذا كان الإنسان محدثا وليس عنده ماء، إذا أراد أن يصلي وليس عنده ماء، فيجب عليه أن إيش أن يمس بشرته بهذا الإيه بهذا الصعيد الطيب على الصفة المعروفة في التيمم، كما جاء في الحديث النبوي: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يبقى إذن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ يعني مع باقي الشروط، مع باقي الشروط. يعني إيش مع باقي الشروط؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم نفى قبول الصلاة، قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب واحد توضأ، إنسان توضأ وأراد أن يصلي لكنه استقبل غير القبلة، ففقد شرطا آخر، لأن شروط الصلاة إخوانا ليست فقط هي الوضوء، هناك شروط أخرى من استقبال القبلة وستر العورة، هذه الشروط أخرى أيضا لابد أن تجتمع حتى تكون الصلاة صحيحة. فممكن إنسان يتوضأ لكن يفقد شرطا آخر فتكون أيضا صلاته غير مقبولة. أما الوضوء، الوضوء هو يقال طبعا بالضم الوضوء والوضوء، بعضهم يقول كلاهما بمعنى واحد، لكن المشهور هو الفرق بينهما، إن الوضوء بفتح الواو هو نفس الماء الذي يتوضأ به المصلي أو الذي يريد الصلاة، وأما الوضوء بضم الواو وهو نفس أفعال الوضوء، وهو مشتق من الوضاء، سمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. يبقى إذن في هذا الحديث يرشد الحديث إلى أن من أراد الصلاة أنه لا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها هي الصلة الوثيقة بين العبد وربه، وهي الطريق إلى مناجاته سبحانه وتعالى، ولذلك أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبر أنها غير مقبولة ومردودة إذا لم يأتي بهذا الوضوء. صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين، طبعا عندنا حدث أكبر وحدث أصغر، فأيضا كلمة إذا أحدث، إذا كان محدثا حدثا أكبر، كان على جنابة أو كانت امرأة حائضا، فلا بد أن تتطهر من الحدثين معا. ودل أيضا أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، ودل على أن الطهارة شرط لصحة الإيش؟ لصحة الصلاة. وقد نقل في ذلك العلماء الإجماع، قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وعلى تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنفلة. هذا الحديث يا أخوانا، لا يقبل الله صلاة أحدكم شملت عمت كل الصلوات، سواء كان هذا صلاة نافلة. واحد يقول طب النافلة ليست واجبة علي، لكن أوجب عليك الشرع أنك لا تأتي أي صلاة حتى لو كانت هذه نافلة إلا أن تأتي بهذا الشرط. ولذلك اختلف العلماء حتى تعرف يعني خطورة هذا الأمر، هل من صلى وهو محدث، متعمدا بلا عذر، إنسان صلى وهو على الحدث دون أن يتوضأ، متعمد وليس ناسيا، متعمد بلا عذر، يعني عنده من نسياء أو غير ذلك، طبعا اتفقوا على أنه آثم، لكن هل يكفر بذلك؟ بعض العلماء يعني شدد جدا، طبعا الجمهور من الفقهاء أنه يأثم بدون كفر. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه، كأنه يتلاعب بدين الله عز وجل، يعني يستهين أو كأنه يتلاعب بهذا الأمر العظيم في هذه العبادة العظيمة. فروي عنه أنه إذا تلاعب فأنه يكون والعياذ بالله قد يخرج من الدين. واختلف العلماء في بعض الأشياء، طيب في بعض الأشياء حصل فيها خلاف فعلا، هل يشترط لها الوضوء أم لا، لكن هذا الخلاف مبني على أنها هل هي فعلا صلاة ولا هي عبارة عن شيء يعني مستقل، مثل سجود الشكر وسجود التلاوة. ممكن الإنسان يكون خارج الصلاة ويسمع آية من القرآن ويريد أن يسجد، فيها سجدة التلاوة، يريد أن يسجد هذه السجدة، هل يشترط أن يكون متوضئا؟ كذلك إذا سمع بقدوم نعمة أو يعني شيء كان ينتظره، نعمة جاءت عليه فأراد أن يسجد سجود الشكر لله عز وجل، فهل يشترط له الوضوء أم لا؟ هذا فيها خلاف، قيل لا بد من وضوء لأنها صلاة، طبعا هي سجدة فقط ليست صلاة، وقيل لا يشترط لهما الوضوء، وهذا هو اختيار بعض المحققين كالإمام الشيخ ابن تيمية وابن القيم والإمام الشوكاني، قالوا لا يشترط لهما الوضوء. ليش؟ قالوا لأنه لم ينقل أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطهر لسجود التلاوة، وأيضا فإنه سجد في سورة النجم كما جاء في الحديث، وسجد معه المسلمون والمشركون، ولم ينقل أنه أمر أحدا من المسلمين الذين كانوا معه بالوضوء. طيب هذا هو الفائدة في مسألة أن يعني هل هناك عبادة أو سجود يكون بغير الوضوء أم لا. طيب أيضا ذهب بعض السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، هذه أيضا مسألة كان حصل فيها خلاف قديم، لأن الله عز وجل يقول في الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ففهم من ذلك بعض السلف في غير المذاهب الأربعة يعني قديما أنه يجب الوضوء إذا أردت الصلاة، حتى لو كنت على وضوء سابق، طالما أنك أردت أن تقوم إلى صلاة جديدة فوجب عليك أن إيش؟ أن تتوضأ. لكن ذهب بعض العلماء أن ذلك كان موجودا فعلا ثم نسخ، أو الأمر بالصلاة، الأمر بالوضوء عند الصلاة إذا كنت متوضئا هو أمر على الاستحباب وليس على الوجوب. وأما الوضوء طبعا إذا كنت محدثا هذا ليس فيه خلاف. وذكر بعض العلماء أنه أجمع بعد ذلك، لم يبقى خلاف بعد ذلك بعد الخلاف الذي حصل عند بعض السلف، لكن جاء أصحاب المذاهب وعلماء الفقه وأهل الفتوى أجمعوا أن معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني محدثين ليس عندكم وضوء، ها يعني إذا كان الإنسان ناقض الوضوء فهذا ليس فيه خلاف، أما إذا كان متوضئا يستحب له مسألة تجديد الإيش، تجديد الوضوء. والأصل في من أتى بالعبادة المأمور بها ناقصة عما أمر به إذا ترك شرطا من شروطها، الأصل أن العبادة تكون غير صحيحة إذا لم يأتي بما أمر به، ويعني حتى يتوضأ هنا دليل على أنه لم يأتي، كان غير آتي بشروطها ولذلك لم تقبل له هذه العبادة. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، وهو من الحديث المهمة في باب الطهارة، لأنه يفيد أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب ننتقل إلى الحديث الثاني. نحن نتكلم عن بالنسبة للسؤال الوارد، يقول هل يجوز القراءة بدون وضوء يعني في سجود التلاوة؟ نحن الآن لم نتكلم عن مسألة القراءة بالوضوء أو بدون وضوء، نحن نتكلم في مسألة السجود نفسه. السجود حصل خلاف بين الفقهاء، هل إذا كان الإنسان خارج الصلاة وسمع أو كان يقرأ سجدة التلاوة هل يجب عليه أن يتوضأ ولا يجوز له أن يسجد حتى يكون متوضيا، أم يسجد على ما هو عليه حتى إذا كان ناقضا للوضوء؟ هذا هو محل الخلاف. وقلنا الذي رجحه الإمام ابن القيم وابن تيمية والشوكاني أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لأن سجود التلاوة خارج الصلاة لا يسمى صلاة. الصلاة الهيئة المعروفة، الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، لكن هذه لا تأخذ حكم الإيش، حكم الصلاة. هي نعم، فهذه المسألة فيها هل أنه يجوز أن يسجدها بدون وضوء ولا يشترط لها الوضوء، هي فيها خلاف بين الفقهاء، لأن أيضا في خلاف في مسألة سجود التلاوة. في بعض الفقهاء سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب سجود التلاوة، في بعض الفقهاء يعني عندهم سجود التلاوة يعقبه يعني يسبقه تكبير ويعقبه تسليم، ها يعني جعلوا لها تكبيرا وتسليما، فهذه تأخذ حكم الصلاة عندهم، ولذلك قالوا يشترط لها الوضوء. أما على الهيئة المعروفة الواردة في أحاديث سجود التلاوة ليس فيها هذا الشرط، إلا إذا كانت طبعا داخل الصلاة فالصلاة لها يعني حكمها. الحديث الثاني هو الحديث مهم، وأيضا يتكلم عن ركن من أركان الوضوء، وهو عن عبد الله ابن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. نحن تكلمنا سابقا عن أبي هريرة، بقي لنا الحديث عن الصحابيين الجليلين عبد الله ابن عمرو بن العاص وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص هو صحابي ابن صحابي، وهو قرشي يكنى أبا محمد وقيل أبا عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. وقالوا أنه يعني بينه وبين أبيه تقريبا 12 سنة، لأنه ولد لعمر بن العاص وهو ابن 12 سنة، وقد أسلم قبل أبيه عمر بن العاص، وكان عبد الله رضي الله تعالى عنه فاضلا وحافظا وعالما وقرأ الكتب، وكان عابدا من عباد الصحابة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب حديثه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، واختلف في سنة وفاته، فقيل مات 63 من الهجرة وقيل غير ذلك. أما عائشة فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل ب3، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9 سنين، وتزوجها بعد موت خديجة ب3 سنوات، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة، وعاشت بعده 40 سنة، فوفاتها عام 58 من الهجرة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكني بابنك عبد الله بن الزبير، اللي هو ابن أختها، فكانت تسمى أم عبد الله، ولم يكن عبد الله هو ولدها، وإنما كان ابن أختها. أختها اللي هي أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه. وكان مسروق إذا حدث عن عائشة، ومسروق من التابعين، كان يقول: حدثتني الصادقة بنت الصادق البرة المبرأة. وكان أشياخ الصحابة يسألونها عن الفرائض. عائشة رضي الله عنها هي من فقهاء، يعني هي أفقه نساء المؤمنين وأفقه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. كان كبار الصحابة وعلماؤهم يرجعون إليها، خاصة فيما يخص شؤون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبيوت أهله، حتى يكون دينا ينقل إلى الأمة جميعا. فكانت من أفقه الناس وأعلم الناس، وفضائلها كثيرة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث الذي معنا إن ويل للعقاب من النار هو حديث متواتر، أشار إلى تواتره بعض الأئمة كالإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ويعني معنى التواتر تعرفون طبعا في علم المصطلح، التواتر هو أن ينقله الكافة عن الكافة في كل طبقة من طبقات السند بغير شذوذ ولا علة، كما هو معروف في علم المصطلح. هذا الحديث هو له قصة. نفسر الأول ما معنى ويل للأعقاب من النار. الويل هو دعاء بالهلاك والعذاب. نعم، هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هي جمع عقب، وهو مؤخر القدم. هذا الحديث معناه إن الأعقاب أو هذه العراقيب هو العظم الذي في القدم، إن لم تعم بالغسل في الوضوء فلها الويل من النار. هذا معنى الحديث، لأن الحديث ورد على سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التهاون بأمر الوضوء، أنه رأى بعض أصحابه يستعجلون في الوضوء، فرأى بعضهم ربما لم يستوعب يعني غسل رجليه بالماء في أثناء الوضوء، فحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام والاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون به. هذا الحديث يؤخذ منه وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها. ونص الحديث على القدمين، لكن طبعا ليس خاصا بالقدمين، يعني بقية الأعضاء مقاس عليها، فمن ترك أيضا جزءا من وجهه أو جزءا من ذراعيه أو جزءا من رجليه فداخل في نفس الوعيد للمخل في وضوئه. ودل أيضا على أن الواجب في الرجلين هو الغسل وليس المسح كما ذهب إليه بعض من شذ. قال ابن خزيمة رحمه الله: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يغسل وليس من لم يمسح. ومن شذ بذلك وأخذ بقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنه فرضها المسح ف ليس على صواب، لأنه تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وحمل العلماء يعني أو بعض العلماء قراءة الجر على مسح الخفين، وقرر ابن العربي ذلك تقريرا حسنا، يعني في قراءة عندنا: أرجلكم معطوف على المغسول وأرجلكم معطوف على الممسوح في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكلمة أرجلكم فيها قراءتان صحيحتان، قراءة أرجلكم على أنها معطوفة على المغسول، وهذا لا خلاف فيه إلا من شذ، والقراءة الأخرى أرجلكم عطفا على الرؤوس الممسوحة. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: الحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب العمل بهما، يعني القراءتان لو أمكننا أن نعمل بهما جميعا فهو الواجب، لا نقول أن هذه مرجحة أو هذه مقدمة وهذه لا يعمل بها. وإلا عمل بالقدر الممكن. يقول: ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة. لا تستطيع أن تكون غاسلا ماسحا في آن واحد في عضو واحد، إما أن تكون غاسلا أو تكون إيش ماسحا، لأن الغسل لا يسمى مسحا، والمسح كذلك إذا كرر لا يسمى إيش، لا يسمى مسحا، إنما يكون غسلا. فالغسل يتضمن المسح وزيادة، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لا يقتضي أنك تكرره. يقول: فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقا بين القراءتين، فيعمل بالغسل في حال عدم الخف، وإذا كان عليهما خف ففرضهما هو الإيه؟ هو المسح. يقول ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، فمن ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته. وأيضا دل الحديث على استحباب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه وإكماله. ويستدل بالحديث أيضا على أن العقب هو محل للتطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. وممن ذهب من علماء أهل السنة إلى أن الإنسان مخير بين الغسل والمسح ابن جرير الطبري، ولكن طبعا فتواه أو رأيه مخالف لمذهب جماهير الفقهاء، أن فرضها الغسل إذا كانت ليس عليها خف، وأنه يصح المسح عليها مع وجود الإيش الخف، أو ما يقوم مقامه عند من قاس عليه الجوربين والجرموق ونحو ذلك. وفي رواية الإمام مسلم: حتى إذا كنا بماء الطريق تعجل قوم عند العصر، أي قرب دخول وقتها، فتوضأوا وهم عجال، كانوا على عجال. وفي أفراد مسلم، يعني من فرض به أيضا مسلم في هذا الحديث، فقال: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، يعني وجدوا أن بعض الصحابة أن أعقابهم لم يمسها الإيش الماء، فلم يصل إليها الماء، ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يخص يعني على وجه العجالة هذا الحديث العظيم في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من يعني ترك جزءا لم يستوعبه بالماء. نعم. يأتي لنا الحديث الذي بعده، يأتي لنا الحديث الذي بعده، وهو الحديث الذي يتكلم عن غسل اليدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. هذا الحديث تكلم عن أكثر من حكم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. إيش المشكلة يا شيخ؟ في مشكلة في الصوت ولا إيش؟ وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. نعم. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. إذا توضأ أحدكم يعني يا معاشر المسلمين الوضوء الشرعي، فليجعل في أنفه اللي هو المنخر أو الذي يعطس منه الإنسان، فليجعل في أنفه ماء. سقطت كلمة ماء من رواية البخاري، لكنها وجدت في غيره، وذلك في بعض نسخ العمدة فيها كلمة ماء وفي ليست فيها كلمة ماء، وذكرها وثبتت لمسلم من روايته. ثم لينتثر، أي ثم بعد استنشاقه وهو إدخاله الماء في الأنف ينتثر، وفي رواية: ثم لينثر. ومعنى نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة، النثرة اللي هي طرف، اللي هي يعني طرف الأنف في الطهارة. هذا الحديث استدل به لوجوب الاستنشاق في مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد أن الاستنشاق مذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق يعني واجبة في الوضوء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، خلافا لما ذهب إليه الفقهاء مالك والشافعي في الطهارة الكبرى والصغرى، وخلافا لأبي حنيفة في الطهارة الصغرى، فهي واجبة عند الإمام أحمد في الطهارتين اللي هي الاستنشاق. واستدل أيضا بحديث استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، والأمر يقتضي الوجوب على ظاهر الرواية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر. استجمار إخواني هو أن يستنجب الأحجار. الجمار عند العرب هي الحجارة الصغيرة، كانوا إذا لم يجدوا الماء يزيلون بها الأذى إذا قضى الإنسان حاجته، وبها سميت جمار مكة. والاستجمار الشرعي هو مسح محل البول والغائط بحجر طاهر مباح منق. هذه شروطه: يكون هذا الحجر طاهر لا يجوز أن يستنجي بنجس، وأن يكون مباح اتخاذه، لا يجوز أن يعني يمسح هذه القاذورات بشيء يعني شيء له حرمة أو شيء نجس، وأن يكون منق يعني يحصل به إنقاء المحل من الأذى. ومن استجمر فليوتر. إيش يعني يوتر؟ يعني يتحرى أن يكون استجماره وترا، يعني 3 5 7. والإنقاء بالحجر معناه ألا يبقي أثرا، ألا يبقى أثر يزيله غير الماء، يعني هو طبعا سيبقى أثر بسيط لكن يزيل هذا الإيه؟ يزيل الماء فقط. والماء هو الذي يرجع المحل كما كان يعني قبل قضاء الحاجة. وهل يشترط في المسحات عدد معين؟ استيفاء 3 مسحات واجب عند الحنابلة، فلا يقل المسح عندهم عن 3 مسحات، سواء كان ب3 أحجار أو حجر له 3 جوانب يعني حصل بها المسح فيحصل بها الإنقاء، وإلا لم يحصل الإنقاء يزاد عليه وترا، يعني إذا لم يحصل الإنقاء ب3 جعلها 5، إذا لم يحصل الإنقاء ب5 جعلها 7 وهكذا. فإن حصل بوتر فلا زيادة. قال العلماء الحنابلة: الواجب تثليث المسحات وليس الحجر، ولا بد أن تعم كل مسحة المحل، ولم يشترط لا مالك ولا أبو حنيفة أن تكون 3، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار ب3، هو قال يوتر لم يدل إيه على أنها 3. ولكن في رواية في عند البخاري عن ابن مسعود أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط اللي هو المكان اللي يقضي فيه حاجته، قال: فأمرني أن آتيه ب3 أحجار. شوف يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما طلب قال إيه لابن مسعود أن يأتيه ب3 أحجار. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: فوجدت حجرين، وجد 2 بس، والتمس الثالث، والتمست الثالثة فلم أجدهم، فأخذت روثة. روثة اللي هو يعني من فضلات البهائم أن تكون يعني يابسة. قال: فأتيت بها. قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس أو رجس. فيقول هنا العلماء: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلى اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط في العدد قال 3 علم أن هذه اللي يحصل بها الإنقاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا حكم آخر، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فليغسل يديه تثنية يد، واليد هي إلى الكوع أو يسموه العلماء يعني الكوع، نعم، الذي هو يعني آخر الكف، هذا اسمه الكوع. وأما الذي يسميه العامة الكوع فهو المسمى المرفق، اللي هو يتوضأ الإنسان إلى حده، هذا يسمى المرفق اللي هو في وسط الذراع. وأما اليد فهي إلى الكوع. وهنا طبعا فليغسل يديه، هذه هي اليد. وأيضا أخذ الإمام أحمد بن حنبل بظاهر هذا الحديث فجعل أن غسل اليدين من النوم يعني لا بد أن يكون، يعني يجب على الإنسان أن يغسل يديه. قال: فأوجب غسل اليدين، لكن لا بد أن يكون نوم ليل. عند الإمام أحمد يخص هذا الوجوب أن يكون النوم من الليل، لأنه ناقض الوضوء في أصح الروايتين عنه، وهذا الغسل عنده تعبدي، سيأتينا كثيرا إخوانا في بعض الأحاديث يقول هذا الحكم تعبدي وهذا الحكم معقول المعنى. ما معنى، ما الفرق بين كلمة حكم تعبدي وكلمة حكم معقول المعنى؟ حكم تعبدي يعني لا تعلم منه الحكمة. يعني هنا الإمام أحمد يقول غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل واجب وهو حكم تعبدي، فليس له علة عند الإمام أحمد. ولذلك لو مثلا قلت للحنابلة أن رجلا يعني سيلف على يديه مثلا كيسا أو جوانت أو غير ذلك فيحفظ يديه عن أن إيش، أن تمس شيئا نجسا وهو نائم، فأيضا واجب عليه عند الإمام أحمد أنه يغسل إيش يديه، لأنه ليس له علة، يعني ليست الحكمة عنده أنه ينظفها من النجاسة. وأما من قال أن ذلك لأن يصيب النجاسة فهو يكون الحكم عنده اسمه معقول المعنى أو يسموه العلماء معلل. فإذا فالحكم يدور مع إيش، مع علته. فإذا علمت من يديه النجاسة وجب أن يغسلها، وإذا علمت من يديه السلامة لا يجب عليه الإيش الغسل. هذا لو قلنا أنه معلل أو معقول المعنى. فعند الإمام أحمد أنه تعبدي، فحتى يشترط له النية، لأنه يعني عبادة، يعني ينوي أنه يفعل ذلك امتثالا للأمر. وتجب التسمية في الأصح، حتى يعني عنده واجب أن يسمي قبل أن يغسلها. وقال السفريني، وأن السفريني من علماء الحنابلة، يقول والأصح لا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء. يعني يقول هذه الغسل حتى لو كان هو يتوضأ، غسل اليدين بهذا الأمر النبوي على استقلاله يحتاج إلى نية لا تكفي عنها نية الوضوء، حتى لو كان يتوضأ يعني إيش بعدها، فيغسلها غسلا مفردا بنية مستقل. والقول الثاني أنه معلل، يعني حكم له علة، فلأنه مشكوك في طهارته. وقيل أيضا في علة هذا الحكم أنه يبيت ويده قد تلامس الشيطان أو يلامسها الشيطان. وطبعا أخذ الحنابلة بظاهر هذا الأمر النبوي فليغسل يديه. أما جمهور الفقهاء فقالوا أنه مستحب لا واجب، منهم عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. لماذا؟ ما الذي جعلهم يصرفون هذا الأمر إلى الاستحباب؟ قالوا لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كذا وكذا. الله عز وجل في آية الوضوء ذكر فرائض الوضوء، ها؟ فلم يذكر فيها مسألة هذه اليد. وقالوا يدل على إرادة الاستحباب بقليله باحتمال النجاسة وهمها، يعني أيضا النجاسة ليست شيء متيقن فيها، وهو يقتضي الاحتياط، والاحتياط باب يعني ندب وليس وجوب، لأن تقرر في الشرع أن طروء الشك على اليقين الطهارة لا يؤثر فيها. وخصه بنوم الليل، قالوا أيضا يعني الإمام أحمد يخص هذه المسألة بنوم الليل، لكن أيضا الجمهور يقولون إنما خص بنوم الليل ليس باعتبار نوم الليل، لأنه قالوا هو الغالب أن نوم الليل هو الأطول من غيره، فيكون وهم النجاسة يعني أكثر من غيره، أو احتمال يعني أن يكون متنجسا أكثر من نوم الإيش النهار. ولذلك الجمهور رغم أنهم يقولون بالاستحباب إلا أنهم لا يفرقون بين نوم الليل ولا النهار. فإذا نمت في النهار واستيقظت فيستحب لك عند الجمهور أن تغسل يديك. أما عند الإمام أحمد ليس، هو يقول بالوجوب فقط من نوم الليل. ولو غمس يده المستيقظ من نوم ليل لو غمس المستيقظ يده من نوم الليل، ها، فهو هل يؤثر في طهارة هذا الماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. فواحد لم يمتثل هذا الأمر النبوي من نوم الليل ثم أدخل يديه مباشرة في هذا الوعاء، هل يجوز التطهر بهذا الماء بعد ذلك ولا يكون ليس طهورا لا يصح التطهر به؟ هذا طبعا على قول الإمام أحمد الذي يقول بأنه واجب عليه. فهناك عنده روايتان في المذهب، قيل أنه إذا غمس يديه في الإناء فإنه يسلب الطهورية فلا يصح أن تتطهر بهذا الماء، تستعمله في غير الطهارة، لأن غمس يد المستيقظ من نوم الليل يؤثر فيه، أما نوم النهار عنده فلا يؤثر. والرواية الأخرى أنه لا يسلبه الطهورية. أيضا نرجع للاستنثار. تعريف الاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضي. يعني إحنا عندنا الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو طرحه الذي يخرج الماء الذي دخل في أنفه. والإمام مالك رحمه الله تعالى حكي عنه كراهة فعل ذلك بغير اليد، يعني الاستنثار. وطبعا كما قلنا بعض العلماء قال بوجوب الإيش الاستنثار، لأنه إذا استنشق وجب عليه، يعني إذا قلنا بوجوب الاستنشاق فيخرج هذا الإيه هاجة هذا الماء من أنفه. وفي مسألة الإدخال هل غسل اليد واجب ولا مستحب، تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من انتقض وضوءه وهو قريب عهد بغسل يديه، يعني واحد غسل يديه بعد أن قام من النوم ثم توضأ ثم بعد ذلك انتقض وضوءه هذا الذي توضأه، إذا قلنا أن العلة في الغسل تعبدية فهذا يعيد الإيه يعيد غسلها مرة ثانية، أو إذا كان يعني وضوءه قبل نومه، نعم قبل نومه ثم استيقظ فيعيد الغسل مرة ثانية. وعلى التعليل أنه يعني غير نجسة، يعني أنها نظيفة، لا يجب عليه إيش أن أو لا يعني لا يكون متحققا في حالته أنه يعيد الغسلها مرة ثانية. وهذا الحديث يعني جمع عدة إيش عدة يعني أحكام، واختلف أيضا العلماء هل المسألة هذه خاصة بالإناء اللي بيتوضأ فيه ولا يلحق به أي كل الآنية، يعني كان طبعا عندهم لا يوجد كما عندنا هذه الصنبور أو الحنفيات، لا توجد عندهم، كان عندهم وعاء يتوضؤون منه، فهل هنا هذا خاص بإناء الوضوء ولا أي إناء يريد أن يستعمله الإنسان؟ فالظاهر أنه يختص بإناء الوضوء ويلحق به إناء الغسل إذا كان هناك إناء للغسل. وخرج بذكر الإناء البرك الأشياء الكبيرة، يعني مثلا واحد سيغسل توضأ استيقظ من نومه لكن أراد أن يغسل يديه في نهر مثلا أو بركة كبيرة أو حيضة، هذا لا تفسد طبعا بغسلها. وطبعا فإنه لما علل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، قال العلماء مفهوم ذلك أن من درى أو علم أين باتت يده كمن لفها لف عليها خرقة أو حفظها من أن تمس شيئا وهو نائم، فكان غسلها هنا مستحبا على المختار. وأما من قال بذلك للتعبد فلا يفرق بين من شك ومن تيقن. هناك أشياء طبعا في مسألة الاستجمار لا يجوز الاستجمار بها، وهي العظم والروث وطعام الإنس وطعام الجن. ومن القواعد الفقهية أنها أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه، يعني إذا كان الأصل هو الطهارة فالشك لا يورد علينا حكما جديدا يلغي الحكم الإيش الحكم السابق. أيضا الذين ذهبوا الاستحباب قالوا يستحب غسل يدين قبل إدخالها في ابتداء الوضوء مطلقا سواء كان من النوم أم لا. وأيضا استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. كيف يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن إدخال هذه اليد المشكوك في طهارتها في الإناء والإناء طاهر قبل غسلها لاحتمال النجاسة. طيب أما إذا حصل العكس، الماء هو اللي صب على هذه اليد، إذا وردت النجاسة على الماء يؤثر فيه، وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة. هذا مما فرق به العلماء بين مرور النجاسة على الماء أو مرور الماء على النجاسة، وطبعا فيها مناقشة بين الفقهاء. هنا أيضا بالنسبة للاستنشاق والاستنثار يعني الواجب هو مرة واحدة، وأما إذا كرر ثلاثة فهو الأفضل، وكذلك بقية فرائض الوضوء ما عدا الرأس جاءت السنة أنها لا يكرر مسحها. فالسنة في الجميع ما يغسل في الوضوء هو الثلاث، والواحدة تجزئ، وإن كرر ذلك اثنتين كان أفضل، والكمال هو ثلاث مرات. أما الشيء الواجب فهو غسله مرة واحدة لوجهه وكفيه، وهكذا المضمضة مرة واحدة والاستنشاق كله يكفي. لكن المضمضة والاستنشاق عند الجمهور ليست واجبة، وأوجبها الإمام أحمد بصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيني الآن إنذار من الغرفة أنها ربما أيضا ستغلق قريبا، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا اليوم إلى الحديث الرابع، ويكون بدايتنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم مع حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى العمل الصالح والعلم النافع. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.